تفسير الآية 111 من سورة هود، يقول تعالى: وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. أي وإن كلا من الفريقين، أي فريق المؤمنين وفريق الكافرين، لما أي عندما يأتي يوم التوفية وهو يوم القيامة، سيوفيهم ربك جزاء أعمالهم، أي يعطيهم إياه وافيا، أي كاملا تاما بلا أي نقصان، وذلك حتما وبكل تأكيد وبلا أي شك، حيث اللام والنون تفيدان التأكيد التام. قوله تعالى: إنه بما يعملون خبير، أي إن ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل بالتأكيد بما يعملون جميعهم خبير، أي عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر من بما يعملون ويقولون كله، سواء في سرهم أو جهرهم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبهم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة في الدارين، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذا العمل دائما، وافعلوا كل خير، واتركوا كل شر، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.